بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا كتاب الصيام، فما هو تعريف الصيام؟ أيوه طيب، أحسنت. يجب صيام رمضان بثلاثة أمور: بالرؤية، على المذهب إذا حال بين قصر الله. أيوة. قصر الله. يوم الشك. طيب. ما هو يوم الشك؟ دراسة. يوم الشك اختلف العلماء. القول الأول قال الحنابلة يوم الشك ولم ولا يتأثير لحافظ أنه غير لخمسة نصف. مدر الحنابلة خمسة نصف. نعم. ولا يتأثير لحافظ أنه خطر. والقول الثاني أنه إذا كانت السماء غير طيب. أحسنت. إيش اسمك؟ أبو ذر. عبد الله أبو ذر. إذا رأى الإنسان هلال رمضان وحده ماذا عليه؟ إذا قبل صبره، إذا قبل صبره خم، وإن لم يقبل فالراجح أنه لا يصوم. نعم. لأن الصيام ووقوف هذه الأمور تشمل عامة. جيد. يعني بعض أهل العلم قال يصوم وحده، لماذا؟ لأن من يصوم عن نقاء الصيام بالرؤية، هذا قد رأى. أيوة. طيب، وإذا رأى هلال شوال يا خالد؟ أحسنت. يا عبد الله، إذا أفطر الإنسان لكبر ماذا عليه؟ أيوة. يطعم لكل يوم مسكين. أيوة. ها؟ والدليل؟ أيوة. أنهم لكن وش يعني الدليل؟ ما هو الصحابة ماذا قالوا؟ أيوة. نعم. أيوة. جيد. زكريا، هل في هذه المسألة قول ثاني؟ صح. سنتقرأ من يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويسن لمريض يضره. انتهينا من هذا، ليس كذلك؟ توقفنا على ولمسافر يقصر. نعم، يسن للمسافر أن يفطر، والسفر عذر للفطر بإجماع أهل العلم. بإجماع أهل العلم. وقوله رحمه الله يسن يعني ولا يجب، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يصوم بعضهم يفطر، ولا ينكر من صام على من أفطر ولا من أفطر على من صام، لكن السنة للإنسان أن يفطر، السنة أن يفطر إذا احتاج إلى الفطر، فإن كانت الحاجة إلى الفطر ماسة والضرر فيه كبير صار الفطر واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر حين بلغه تضرر بعض الناس وأمر الناس بالفطر، فبقي بعض الصحابة صائمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. إذن عرفنا الآن ثلاثة أمور، الأول أنه يجوز بالإجماع، الثاني أنه يجوز للإنسان أن يصوم في السفر، الثالث أنه يحرم إذا تضرر. باقي مسألة إذا تيسر له الصيام فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر، فيه خلاف. القول الأول وهو مذهب كثير من أهل العلم أن السنة للمسافر دائما أن يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ولأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الفطر. والقول الثاني أنه يجوز له أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه كانوا صياما في سفر، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ولعله الأقرب إذا لم تكن هناك مشقة وتيسر له الصيام، لعل الأقرب أنه يسن أو يستحب أن يصوم. ونحمل حديث ليس من البر الصيام في السفر يعني عند الحاجة للفطر، يعني عند الحاجة للفطر جمعا بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة أنه لا يفعل إلا المستحب، أنه لا يفعل إلا المستحب. ثم قال رحمه الله تعالى وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. مقصود المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن الإنسان إذا أصبح صائما في بلده ثم أنشأ السفر بعد أن صام وخرج من البلد فإنه يجوز له أن يفطر في هذا اليوم الذي سافر فيه، ودليل ذلك أنه لما سافر صدق عليه أنه من المسافرين، والمسافر يجوز له أن يفطر، وليس في النصوص التي تجوز الفطر في السفر ما يدل على اشتراط أن يكون بداية الصيام في السفر أو أن تكون بداية الصيام في السفر. والقول الثاني أنه ليس له أن يفعل ذلك لأنه أنشأ أول اليوم صائما فيلزمه الإتمام قياسا على الصلاة، والراجح الله أعلم بالقول الأول الذي هو المذهب لأنه المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع، إذا أفطرت الحامل أو مرضع قول خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، إذا أفطرت الحامل والمرضع للخوف على أنفسهما يعني وليس على الطفل فإنه يجوز لهم أن يفطروا بالإجماع، وعليهم أن يقضوا يوما مكان هذا اليوم، لأن هذا الفطر هو فطر بنوع من المرض، فإن الجسم يختل ويضعف بسبب الحمل أو الإرضاع، وبذلك يشبه المريض فيجوز له أن يفطر ولا إشكال. إنما الإشكال في المسألة التالية وهي قوله وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، إذا أفطرت المرأة وسبب الفطر هو الخشية على الولد وليس الخشية على النفس، فإن أهل العلم اختلفوا رحمهم الله اختلافا كثيرا في هذه المسألة على أقوال، الأول المذهب أن عليها أن تفطر وتقضي، واستدلوا على هذا بأنه مروي عن الصحابة كابن عباس وابي هريرة وابن عمر، وأنه مقيس على المريض، فإن الفطر سببه الآن الضعف في البدن. القول الثاني أن عليها أن تطعم فقط بدون قضاء، وأصحاب هذا القول استدلوا بفتاوى أيضا عن الصحابة، عن 3 أو 4 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم أمروا من أفطرت لأجل الطفل أن تطعم فقط. الثالث أنه لا شيء عليها، أنه لا شيء عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أجاز للحامل المرضع أن تفطر ولم يلزمها بشيء، لا قضاء ولا إطعام. القول الأخير بطبيعة الحال أن عليها فقط الإطعام. القول الأول أن عليها فقط القضاء، أن عليها فقط القضاء. القول الأول قلنا الإطعام والقضاء، ليس كذلك؟ القضاء فقط. طيب إذن القول الأخير أن عليها أن تطعم وتقضي، الذي هو المذهب، وهو مذهب الجماهير أيضا. واستدلوا على هذا بأن ابن عباس أخبر بأن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يتناول الحبلى والمرضع والكبير في السن، فالآية نصت على وجوب الإطعام. والقضاء بسبب أنها أفطرت بعذر، وكل من أفطر بعذر فعليه أن يقضي يوما مكانه. ويعني أقوى الأقوال القول بأنها تقضي وتطعم، ويليه القول بأنها تطعم فقط، لأن القول بأنها تطعم هو المروي عن الصحابة في الواقع، هو المروي عن الصحابة، الصحابة أفتوا أنها تطعم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن النصوص العامة التي فيها أن من أفطر بعذر وهو متمكن من الصيام بعد ذلك فإنه عليه أن يقضي، هذه النصوص تشكل قاعدة في الشرع في هذا الباب، يعني تقوي مذهب الجماهير، تقوي مذهب الجماهير. أنا أقول الأحوط أن تقضي وتطعم، هذا هو الأحوط، وإلا في الواقع القول بأنها تطعم فقط قوي جدا بسبب أن الصحابة في هذا أفتوا. ولاحظ أن ابن عباس سوى بين الحامل والمرضع وكبير السن، والكبير السن عليه فقط أن يطعم لأنه لا يتمكن أصلا من الصيام، فكأن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أنها لما أفطرت بسبب الولد يعني كأنها أفطرت لمصلحة الغير، فلا يجب عليها أن تقضي. لكن هو في الواقع يعني لولا فتاوى الصحابة لكان القول فيه ضعف، لأن من أفطر لمصلحة الغير عليه أن يقضي، مثل من أفطر لينقذ حريقا أو غريقا أو تائها فإن له أن يفطر وينقذ من يحتاج للإنقاذ، لكن يقضي بعد هذا. فمجرد أن يكون إفطار الإنسان لمصلحة الغير لا يعني أن لا يقضي. كذلك لو قلنا بجواز الفطر لأجل الجهاد كما هو مذهب شيخ الإسلام، هذا لا يعني أنه لا يقضي، مع أن الفطر هنا لمصلحة الغير. المهم أنه الراجح إن شاء الله مذهب الجمهور الذين يرون أن عليها أن تقضي وتطعم، ويليه في القوة القول بأنها تطعم فقط. أما القول بأنها تقضي فقط فهو في الواقع مصادم لفتاوى الصحابة، مصادم لفتاوى الصحابة، فإن الصحابة ألزموها بالإطعام. والظاهر أن الفرق بين أنها تفطر لأجل لنفسها أو لأجل الولد يعني تدركه المرأة، تدركه المرأة، تدرك الفرق بينهما المرأة. يعني مثلا إذا كانت المرأة قوية ولا يضرها الصيام، لكن الصيام يؤدي إلى نقص في الحليب، فهنا الصيام يضر من؟ يظن يضر الولد، وإذا ضر الولد جاز لها أن تفطر وإن كانت هي تستطيع، هي تستطيع أن تصوم. هذه المسألة أو هذه الصورة هي محل الخلاف الذي ذكرته. ثم قال رحمه الله تعالى رحمك الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. إذا نوى الإنسان في الليل أنه سيصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فإن الصيام لا يصح، وإن أفاق جزءا من النهار يعني في أوله أو في آخره فإن الصيام صحيح. والدليل على عدم صحته إذا لم يفق قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. فقوله يدع نسب الفعل أو أسنده إلى الصائم، والفعل لا يكون من الإنسان إلا بنية وقصد وإرادة، والمغمى عليه ليس له نية ولا قصد ولا إرادة، وكذلك المجنون. فإن فاق صدق عليه أنه أراد مع أنه نوى من الليل فيصح صومه، وما ذكره المؤلف رحمه الله صحيح. ثم قال رحمه الله: لا إن نام جميع النهار، يعني إن نام جميع النهار فصومه صحيح ولا يقاس على المغمى عليه والمجنون، لأن النائم لم يفقد إدراكه وحواسه فقدا كاملا، وإنما فقد جزئي، فقد جزئي، فصيامه صحيح وإن نام جميع النهار ما دام أنه نوى من الليل. ثم قال رحمه الله: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني يلزم المغمى عليه أن يقضي إذا أفاق دون المجنون. وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة فيما إذا نوى من الليل، أما هذه المسألة فهي فيما إذا لم ينوي من الليل، يعني إنسان أغمي عليه في رمضان كله أو من أوله فإنه يجب عليه إذا أفاق أن يقضي. وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول ما ذكره المؤلف وهو وجوب القضاء على المغمى عليه، واستدلوا بدليلين: الأول أنه لم يفقد عقله فقدا كاملا كالمجنون، الثاني الإجماع، فإنه حكي الإجماع على وجوب القضاء. القول الثاني عدم وجوب القضاء قياسا على المجنون، لأن المغمى عليه إلى الجنون أقرب منه إلى النوم. الدليل الثاني القياس على الصلاة، فإن من أغمي عليه يجب عليه أن يقضي الصلاة في أحد قولي العلماء. نحن أخذنا مرارا أن الفقهاء دائما في المغمى عليه يترددون في إلحاقه في بالمجنون تارة وتارة بمن؟ بالنائم. وذكرنا مرارا أنه هل المغمى عليه أقرب إلى النائم أو أقرب إلى المجنون، وأن من أوجه قربه للمجنون أن النائم لو أوقظ لسيقظ، والمجنون لا ينفع معه الإيقاظ. وأن الصحابة اختلفوا في الصلاة في المغمى عليه مما يدل على تردد الصحابة في إلحاق المغمى عليه، لكن الذي يروى عنه وجوب قضاء الصلاة هو ابن عمر، وعرف عنه الاحتياط. فنقول يعني مقتضى ما تقدم من الكلام في حكم قضاء الصلاة على المغمى عليه ومقارنة المغمى عليه بالنائم والمجنون، مقتضى هذا أن نقول في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القضاء. لكن القائلون بعدم وجوب القضاء قلة يعني من أهل العلم، نفر يسير، بل كنت أظن أنا أن إجماع، كنت أظن إلى وقت قريب أنه إجماع وجوب القضاء إجماع، لكن وقفت على الخلاف وتبين أن المسألة خلافية وليست إجماع. لكن مع ذلك القائلون بعدم وجوب القضاء قلة، وفي الواقع يعني هذه المسألة لم تتحرر لي كما ينبغي، يعني لا أشعر أن تحررت لي بما يجعل الإنسان يجزم بالترجيح بسبب أن عامة العلماء على القول بوجوب القضاء ويحفظ الخلاف عن نفر يسير، وبسبب التردد بين مسألة النائم المغمى عليه في المقابل قياس يعني النظر إلى المغمى عليه كأنه يشبه المجنون، هذا قوي وقريب ووجيه، لكن مع ذلك أنا بالنسبة لي لم يتحرر يعني عندي في المسألة بشكل واضح. ومما يزيد الأمر صعوبة كثرة الحاجة إلى هذه المسألة، فإنه يوجد كثير من الناس يحصل له حادث قبيل رمضان ثم يغمى عليه، يدخل في العناية لمدة شهر، فيترتب على الترجيح في هذه المسألة إما أن يقضي كل الشهر أو لا يقضي الشهر ولا يجب عليه. المهم أنه تحتاج بالنسبة لي مزيد تأمل، وأتمنى أن أجد فيها آثار تساعد على يعني الوصول إلى القول الراجح. ثم قال رحمه الله: ويجب تعيين نية من الليل. يعني من خلال الخلاف السابق عرفنا أن المجنون لا يجب عليه القضاء بلا إشكال، لأنه مرفوع عنه القلم والتكليف أصلا، وهذا معنى قوله فقط. ثم قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. يعني يجب على من أراد أن يصوم صوما واجبا أن يعين هذا الصوم الواجب، فينوي أنه سيصوم غدا رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو النذر الوفاء بالنذر، المهم يعين الصيام نية الصيام الواجب. وفهم من كلام المؤلف أننا لا نحتاج مع التعيين إلى نية الفريضة، فإذا عين سقط وجوب نية الفريضة، لأن التعيين يشمل نية الفريضة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا الحديث الأقرب أنه معلول بالوقف. الدليل الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإذا لم ينوي الصوم من الليل فإنه لم ينوي العبادة. القول الثاني أنه يكتفي بنية واحدة من أول الشهر لصيام جميع الشهر. واستدل هؤلاء بأن نية صيام شهر موجودة، وأن النية إما أن تكون حقيقية أو حكمية، وهذا توجد معه النية الحكمية إلى نهاية الشهر. واختار هذا القول جمع من المحققين رحمهم الله. وتظهر ثمرة الخلاف في الرجل الذي نام من أول الليل إلى آخره، فيما عند هذه الصورة لا يوجد ثمرة للخلاف. فإذا نام الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في ليالي رمضان فإنه على القول الثاني نوى، لأنه نوى من أول الشهر، وعلى القول الأول الذي هو المذهب لم ينوي. لماذا؟ لأنه لم ينوي ليلة الصيام، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمن لم يبيت، وهذا لم يبيت. والأقرب الاكتفاء بالنية التي تكون من أول رمضان. أولا الحديث لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من اجتهادات الراوي، كما أن يعني الشارع في كثير من الأحكام يكتفي بالنية الحكمية في كثير من الأحكام، لكن هذه المسألة تؤكد مقدار الغبن الذي يقع فيه من ينام في ليالي رمضان، مع العلم أن ليالي رمضان هي من أفضل ليالي السنة، وهي أفضل من النهار وأعظم الليالي في السنة، وفيها ليلة القدر. فمن التفريط العظيم جدا أن ينام الإنسان هكذا من أول الليل إلى آخره، وهذا غالبا لا يحصل في وقتنا، ليس كذلك؟ لأن المتقصدون النوم في النهار ليكون الصيام أخف عليهم. فهذه المسألة يعني إن شاء الله نادرة الوقوع، إلا من واصل مثل بعض الناس يسهر في الليل ويسهر في النهار، ثم إذا جاء آخر العصر يكون له قرابة اليوم لم ينام، فهذا ربما ينام إلى ضحى الغد، فهذا عند الحنابلة صومه باطل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح النفل بنية من النهار، يعني أنه لا يجب لصيام النوافل تعيين النافلة، بل يجوز بنية من وسط النهار. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. يعني البيت النبوي ليس فيه طعام، عجيب سبحان الله، ليس فيه طعام، بيت كامل للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه طعام أبد ولا أي شيء يؤكل. يعني لو تأملت هذا وجدته عظيم. هل تعرف بيت أنت الآن ما فيه طعام ولو كان لأفقر خلق الله؟ أبد لا يوجد، حتى في أي دولة إلا ما شاء الله، لا يوجد فيه طعام أبد بأي نوع من الطعام، لا خبز ولا شعير، لا أظن، أنا لا أظن أن هذا يوجد. يعني وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه طعام، وهذا يدلك على كمال الانصراف عن الدنيا. ولهذا ابن رجب يقول في فتح الباري معلقا على بعض النصوص، على بعض فتاوى الصحابة، تصرفات الصحابة، فقال: والسبب في هذا، يعني في هذه التصرفات، أن القوم كان عندهم قدر كبير من قصر الأمل، قدر كبير جدا من قصر الأمل. صدق رحمه الله، كلمة ممتازة يعني قوية من الشيخ. وأنت لو لاحظت، قصر الأمل من أعظم أسباب الإقبال على الآخرة، وهو في نفس الوقت من أعظم أسباب الانصراف عن الدنيا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يعني سواء كان في أول النهار أو في آخره. والدليل على هذا عموم حديث عائشة، فإنها لم تبين هل دخل صلى الله عليه وسلم قبل الزوال أو بعد الزوال، فيجوز قبل الزوال أو بعد الزوال. ثم قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. إذا قال الإنسان: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم لكن نافلة، عند الحنابلة لا يجزئه. والسبب أنه تردد في النية، والصوم يحتاج إلى جزم بالنية. والقول الثاني أن الصيام صحيح، أن الصيام صحيح، لأن التردد ليس في النية، هو جازم إن كان من رمضان أنه صائم، وإنما التردد في الوقوع من عدمه، يعني في دخول رمضان أو عدم دخوله. وظاهر كلام أصحاب القول الثاني الذين يجوزون الصيام أنه سواء كان بعذر أو بغير عذر، يعني شخص لا يدري هل سيكون غدا من رمضان أو لا، ويريد أن ينام بدون عذر يعني، لكن سينام، فقال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فعند هؤلاء يصح الصيام. ولا يحتاج أن نقول يجوز، يصح، لكن بشرط أن يكون لعذر، يعني لم يتمكن من معرفة هل سيكون غدا رمضان أو لا، لم يتمكن فنعذره لهذا السبب، لا يشترط هذا، وهو كذلك لا يشترط. والقول الثاني هو الصحيح، لأن هذا ليس تعليقا مطلقا للنية، هو جازم أنه سيصوم لكن إن كان غدا من رمضان. ثم قال: وإن نوى، أو ومن نوى، ومن نوى الإفطار أفطر. من نوى الإفطار أفطر، لأنه يجب لصحة الصيام وجود النية في جميع العبادة، سواء كانت نية حقيقية أو حكمية. وهو إذا نوى الإفطار قطع النية، قطع النية، فإذا يفطر في هذه الصورة سواء أكل أو شرب أو لم يأكل ولم يشرب. وهذا صحيح أنه قطع العبادة، قطع العبادة، كمن نوى أن يقطع الصلاة من غير أن يأتي بأي مبطل من مبطلات الصلاة ولا مفسد من مفسدات الطهارة. لكن لو نوى الإنسان قطع الطهارة ممكن، يعني إنسان الآن متوضأ فنوى أنه ليس على طهارة، لماذا؟ لأن هذه من الأحكام التي تتعلق على الأسباب والشروط، فإذا تحققت وقعت لا ترتفع بمجرد النية، إن هذا وصف قائم بالبدن، بخلاف العبادة التي يفعلها الإنسان بقصد يحتاج إلى نية. نعم. باب ما يفسد الصوم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم، وظهر دم عاملا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكروها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. نعم. فسد. قوله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، يعني باب لبيان الأشياء التي تنافي الصيام، والأشياء التي تنافي الصيام تؤدي إلى إفساده. قال رحمه الله: من أكل أو شرب، بدأ بأشهر وأكثر المفطرات وهي الأكل والشرب، فالأكل والشرب مفسد للصيام بالنص والإجماع. أما النص فقوله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: دع شرابه وطعامه من أجلي، وهو محل إجماع، لم يخالف في هذا أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم من الدين بالضرورة. ثم قال: من أكل أو شرب أو استعطى. المقصود بالاستعطاء هو أن يدخل إلى جوفه شيء عن طريق الأنف، فإذا أدخل إلى جوفه شيئا عن طريق الأنف مأكولا أو مشروبا مغذيا أو غير مغذي فإنه يفسد الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحديث دليل على أن هذا المنفذ من المنافذ التي توصل للجوف. وسيأتينا تحرير ما يقصد بالجوف والمغذي وغير المغذي في كلام المؤلف. قوله: أو احتقن، المقصود بالاحتقان تعاطي الدواء عن طريق الدبر، تعاطي الدواء عن طريق الدبر، فإذا احتقن فإنه عند الحنابلة يفطر. ودليلهم أنه أدخل شيئا إلى جوفه عن طريق الدبر. القول الثاني أنه لا يفطر، لأن المقصود من الاحتقان الاستفراغ وليس الإدخال. ولأنه ليس في معنى الطعام والشراب. والراجح أنه إذا أدخل الإنسان إلى دبره سائلا لأي غرض من الأغراض ووصل إلى الأمعاء الدقيقة أو الغليظة وامتص منه الماء فإنه يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه باختياره عامدا فيفطر. بخلاف ما إذا احتقن بدواء لا يقصد، يعني نسبة الماء فيه لا تذكر وليست مقصودة، وإنما المقصود الدواء أو المادة الكيميائية التي فيه، فإنه لا يضر. لكن من المعلوم أن الاحتقان لا يكون بذلك، لا يمكن أن يحتقن الإنسان بحسب ما فهمت على الأقل من الأطباء إلا بكمية لا بأس بها من الماء حتى يحصل الاستفراغ أو إخراج الفضلات. فإذا يلزم غالبا من الحقنة كمية معينة كبيرة من الماء، وهذا يؤدي إلى إفساد الصيام. فعلى الإنسان إذا احتاج إلى أن يحتقن أن ينتظر إلى بعد غروب الشمس إذا كان يستطيع، وإذا لم يتمكن من ذلك يحتقن ويقضي. ثم قال رحمه الله تعالى: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. إذا اكتحل وضع الكحل في عينه ووصل إلى حلقه فإن الصيام يفسد، لأنه إذا وصل إلى حلقه فقد وصل إلى جوفه. ولأنه بعد ذلك يكون دخل شيء إلى جوفه فيفسد صيامه. والقول الثاني أن الكحل لا يفسد الصيام لأنه ليس من العام وليس من الشراب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما زال الناس يكتحلون في العهد النبوي وبعده، ولم ينقل عن أحد من الطبقة الأولى أنهم أمروا أحدا اكتحل بقضاء الصوم. والراجح أن الكحل لا يفسد الصيام. ثم قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. قاعدة الحنابلة أن الإنسان إذا أدخل إلى جوفه أي شيء كان مغذي أو غير مغذي، مطعوم أو غير مطعوم، صلب أو سائل، فإنه يؤدي إلى إفساد الصيام. والدليل قياس على الطعام والشراب، القياس على الطعام والشراب. والقول الثاني تقييد الأمر من جهتين: الجهة الأولى تقييد الجوف بأنه فقط المعدة والاثنى عشر أو الأمعاء الدقيقة والغليظة فقط، هذه هي الجوف، فهذا تقييد من جهة. من جهة أخرى لا يفطر إلا المطعوم المغذي الذي ينتفع به الجسد. والدليل على هذا أنه لا يصح أن نقيس غير المطعوم على الطعام والشراب، بينما العلة التي من أجلها يفطر الطعام والشراب هي التغذية وليست موجودة في غير المغذي. وهذا القول وجه أو رواية أو قول عند المالكية واختيار شيخ الإسلام، وأيضا مال إليه الحسن بن صالح من السلف، وهذا القول هو الراجح، مع أنه ينبغي الاحتياط التام في هذه المسألة لأن الجماهير على خلاف هذا القول. يترتب على هذا بعض المسائل: إذا الإنسان قرر أن دخول غير المغذي إلى المعدة لا يفطر، يترتب عليه بعض المسائل، منها أكل الإيش؟ الحبوب، حبوب الدواء. إذا افترضنا وجود حبة من الدواء ليس فيها أي مادة غذائية ولا فيتامينات ولا أي يعني شيء يغذي الجسد، وإنما فقط مواد كيميائية للعلاج، وابتلعها بدون ماء، إذا افترضنا وجود هذا النوع من الدواء، فإنه مقتضى القول الثاني أنه لا يفطر. لكن يبدو لي أن وقوع مثل هذا الشيء نادر، لأنهم غالبا لا يصنعون الدواء أي دواء إلا ومعه نسبة من المغذيات أو نوع من الفيتامينات لا بد منها. فإذا كان فيه شيء من هذا فإنه يفطر لوجود المغذي، لكن لو فرضنا عدم وجود هذا الشيء فإنه مقتضى القول الثاني عدم التفطير. ثم قال: أو أدخل يده في شيء من أي موضع كان غير إحليله. الجمهور يرون أن ما يدخل إلى البدن عبر الإحليل لا يفطر، وعلله ذلك بأنه لا يوجد منفذ بين الإحليل والجوف، فما يدخل إلى الإحليل لا يصل إلى الجوف، ولهذا فإنه لا يفطر، وهذا هو القول الراجح. ثم قال واستقى، معنى قوله رحمه الله أو استقى يعني تعمد إخراج ما في معدته بإرادته، فإنه يفطر. ومفهوم أنه لو خرج بغير إرادته فإنه لا يفطر، وهو كذلك يعني، وهو المذهب، بل هو مذهب الجماهير، بل عدم الفطر بمن خرج من جوفه بغير إرادته محل إجماع. الدليل على هذا التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلقضى عليه، ومن قاء فقد أفطر. وهذا الحديث الأقرب أنه موقوف على ابن عمر، ولا يصح عن أبي هريرة لا موقوف ولا مرفوع. القول الثاني عدم الفطر بالقيء مطلقا، سواء تقيء عمدا أو بغير عمد. وهذا قول للمالكية ومذهب لجماعة من السلف، واستظهر الحافظ ابن حجر أن البخاري يميل إليه، لأن البخاري ذكر الآثار التي فيها عدم الفطر بالقيء مطلقا عن ابن عباس وابي هريرة وآخر من الصحابة، أبي ذر أو غيره، ثلاثة من الصحابة. استدل هؤلاء بأنه ليس في السنة مطلقا ما يدل على أن القيء يفطر. هذا أولا. ثانيا، المنقول عن جمهور الصحابة، ثلاثة من الصحابة، عدم الفطر. لم ينقل الفطر إلا التفطير بالقيء إلا عن ابن عمر فقط، وفتواه معارضة بفتوى غيره من الصحابة مع ما عرف عنه رضي الله عنه وأرضاه ورفع درجته مسكنه فسيح جناته من شدة الاحتياط في الأحكام الشرعية. والقول بأن القيء لا يفطر مطلقا قوي ووجيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالقول بعدم التفطير مطلقا أقول أنه قوي ووجيه، لكن هذه المسألة كالمسائل السابقة، يعني الجماهير وحكي إجماعا على هذا التفصيل، والإمام الترمذي يقول وعلى هذا أهل العلم الذي هو التفصيل بين من درع ومن لم يدرع، فيعني الاحتياط في مثل هذه المسألة يعني قوي ووجيه. لكن بالنظر إلى الأدلة والآثار والقواعد لا يوجد شيء يعني يجزم بسببه الإنسان. فتوى لابن عمر لا تقتضي إفساد صيام شخص ما دام غيره من الصحابة خالفه، لكن ما دام جماهير الأمة ذهبت إلى هذا وأخذت بفتوى ابن عمر، الأئمة الأربعة أو الأئمة الثلاثة إلا قول عند المالكية وجماهير السلف والخلف حتى صار يذكر القول بعدم الفطر عن الواحد أو الاثنين أو الثلاثة من السلف، أقول مثل هذه المسألة لا شك أن يعني الاحتياط فيها عدم، أن القضاء إذا قاء عمدا. ثم قال رحمه الله تعالى: أو استمنى. المقصود بالاستمناء استدعاء المني باليد أو بغيره، استدعاء المني باليد أو بغيره. فالاستمناء يفسد الصيام لدليلين: الأول القياس على التقبيل والمباشرة، الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يترك شهوته. والقول الثاني عدم إفساد الصيام بالاستمناء، لأنه ليس في النصوص ما يدل على إفساد الصيام بخصوص هذا المفسد، فالراجح بلا إشكال أنه يفسد، والقول بعدم الإفساد ضعيف جدا مصادم لحقيقة الصيام ومقصود الشارع من الصوم وتزكية النفس، وهو يقاس قياس جلي جدا على إنزال المني بالمباشرة والتقبيل ونحوها، ولذلك القول بعدم إفساد الصيام بعيد جدا في الواقع، ضعيف جدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.